لا أنا عرفت الحكوم ترى في الصلاة الأولى. نعم أنا عرفت الحكوم أن يقطع الوجهين والحكوم في المرتبة الثانية. الثالثة أن يقطع الحكوم أن يقطع الوجهين والمل، وهذه صعبة لأن المري داخل الحكوم يعني تحته. لكن قد يقوم الإنسان رمى ببندقية وأصابت الوجهين، يعني رماها لأنه غير قادر على ذبحه، أو قادر ولكن أصاب الوجهين والمري. المهم أنه يكون هذا هو المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة قطع الوجهين فقط، قطع الوجهين فقط، وهذا أيضا تحل ذبيحة إذا قطع الوجهين فقط. الدليل أن في ذلك إنهارا للدم، ولهذا إذا قطع الوجهين فإنه يراهما يخفان دما. المرتبة الخامسة أن يقطع المري والحلقوم دون الوجهين، ففي حل ذلك خلاف، والمشهور من المذهب أنها تحل، وأن الشرط هو قطع الحلقوم المري وإن لم يقطع الوجهين. لكن القول في الحل هنا فيه نظر. وجه النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وسلم، وهذا لا ينهي الدم لا شك. صحيح أنه بعد مدة طويلة يموت الحيوان لأنه ينضب الماء الدم، لكنه لا ينهر. وأيضا قد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تقرا الاوجاع. وهذا الحديث وان كان فيه مقال لكنه يشهد له حديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه الصلاة. الخامسه الثالثه ان يقطع الحلقوم وحده او المريء وحده، نخليها صورتين في صوره او صوره واحده، ان يقطع الحلقوم وحده فقط، فهذه لا تجد قولا واحد حتى على المذهب. السابع أن يقطع المري وحده، فهذه أيضا لا تجد أيضا. ايش بقي عندنا؟ أن يقطع أحد الوجهين، فهذه أيضا لا تجد لأنه لا يوجد ذلك انهار الدم. فصار عندنا أكمل الحالات للزكاة أن يقطع الأربع، الوجهين والحلقوم والمن. من فوائد الحديث أنه لا بد كيف ليش لكن الانهار وأن يكون يندفع بقوة كالنهر. طيب، ومن فوائد الحديث أن الذبيحة لا تحل إلا إذا ذكر اسم الله عليه بقوله وذكر اسم الله عليه، لأنه قال بسم الله. طيب، لو أن الإنسان قال يا الله يجزي أو لا، يعني بعد أن أطلع الذبيحة قال يا الله ثم ذبح، هذا لا، لأن هذا لا يقال له ذكر، يقال له دعاء، ولا بد من ذكر في ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا نسي اسم الله أي نسي أن يذكر اسم الله عليه فإنه لا يحل، فإن ذبيحة لا تحل. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذكر اسم الله شرطا، والشرط لا يسقط بالنسيان، ولأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه،

ولكن هل هو من أي موضع؟ من أي موضع؟ لا، لأنه لا يمكن إنهار الجر إلا من موضع واحد وهو الرقبة، وهو الرقبة لأنها مجمع العروق، ويكون إنهار الجمع بقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. ومن فائدة هذا الحديث أنه إذا حصل إنهار الجمع حلت الجريحة وإن لم يقطع الحلقوم المريض، وهذا هو القول الراجح. ومثل في أقوال متعددة تبلغ إلى ستة أقوال، ولكن كلها ليس عليها دليل واضح إلا هذا القول أن الوارد هو قطع الوجهين لأن بهما انهار الدم. لكن لا شك أن الأكمل أن يقطع الأجزاء الأربعة وهما الوجهان والحلقوم والمرج. الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام الشراب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله عليه، لقوله وذكر اسم الله عليه، لأن وذكر اسم الله عليه هذه معطوفة على الشرط، والمعطوف على الشرط يكون شرطا مثله، والجواب قول فقول. واختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنه إذا فمنهم من يقول إن التسمية سنة وليس جواز، فإذا ذبح وسمى فهو أكمل، وإذا ذبح ولم يسمي فالذبيحة حلال ولو كان عمدا. ومنهم من قال إنها واجبة التسمية ولكنها تسقط بالسهو والجهل. يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب. ومنهم من يقول إنها لا تحل، إن ذبيحة إن التسمية الشر ولا تحل الذبيحة بدونها سواء تركها سهوا أو جهلا، وهذا القول أصح الأقوال وأشدها انطباقا على القواعد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للأكل شرطين، الأول التسمية والثاني الأول انهار الدم والثاني التسمية. فإذا كان اختلاف الشرط الأول وهو انهار الدم موجبا لتحريم الذبيحة، فكذلك إذا اختل الشرط الثاني ولا قطع. أرأيت لو أن الإنسان نفسه وذبح الذبيحة من خلف العنق وما تفعل الدم يخرج منها حتى نبت الدم ومات، لكن هناك هتحل ذبيحة أو لا؟ لا. وكذلك لو كان جاهلا فذبحها من على بقرة حتى نضب الدم وماتت فإنها لا تحل. إذن ما بين نقول إذا نسيت تثنى حلت، وإذا جهل وجوبها حلت، مع أن كلا الأمرين في شرط واحد لا وجه لذلك. وأما قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فنقول نعم لا يؤاخذ الإنسان إذا ذبح بدون تسمية جاهلا أو ناسيا، وليس الشأن بالذبح الآن، نحن لا نتكلم عن الذبح. الذبح إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا يحكم به بلا شك. الكلام على الأكل هذا الذي أقولها عالما ذاكرا غير مكره قد تعمد المعصية لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا لو أن الإنسان أكل من هذه الذبيحة التي لم يسمى عليها جهلا أو نسيانا فلا شيء، لأن هناك فرق بين الذبح الذي هو فعل الذبح وبين الأكل الذي هو فعل الأكل، فهما حكمان مفترقان. الذبح إذا تعمد الإنسان ترك التسمية فإنها لا تحل ولا تشرب، لو نسي أو جهل فإنه ليس عليه إثم لأنه ناسي أو جاهل، لكن يبقى الآخر إذا أراد يأكل. قيل لهم هذه ذبيحة لم يسمى الله عليه، إذا أكل فقد تعمد مخالفة قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يسمى الله عليه. وإذا تأمل الإنسان المسألة وجد أن هذا هو الصواب من وجهين، أولا لظاهر النصوص، وثانيا لأنه أقرب إلى القواعد، لأن الشرع لا يسقط سهوا ولا جهلا. ولذلك لو أن الإنسان صلى بلا جاهلا هل تصح صلاته؟ لا. ولو صلى بغير وضوء ناسيا كم تصح صلاته؟ وهكذا شأن الشروط. يقول بعض الناس إنه لو قيل لتحريم ما نسي ذكر اسم الله عليه لا أدى ذلك إلى ضياع أموال كثيرة، لأن الإنسان يقع كثيرا من الناس. فإذا قلنا هذه البعيرة التي تساوي 10,000 نفي أن يسمي الله عليه، يقول هي حرام. كيف نتلف هذا المال العظيم؟ لأن الله لأنه لم يكن مالا الآن، حينما نفس أن يسمي الله عليه لم يكن مالا بل صار ميتا ولا إضاءة فيه. ثم إنه فيما لو أراد أن ينحر بعيرا مرة أخرى هل ينسى؟ نعم أبدا لن ينسى، وأظنه سوف يذكر من الله وهو مقبل على البعير قبل أن يبدأ بالنعم، لأنه يذكر الحال الأولى. وما هذه العلة إلا كتعليل قولهم كتعليل بعضهم قطع يد السارق، لأننا لو قطعنا يد السارق لازم إيش؟ أن يكون نصف المجتمع أشر. نقول هذا خطأ، لو إذا قطعنا يد السارق امتنع أمة تريد السرقة. ومثل أيضا من قال القطاع وقد نفس النفس يؤدي أيضا إلى كثرة الأموات والقتلى، يقول هذا غير صحيح، فإن الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب. من فوائد هذا الحديث هذا التأثير العظيم بالتسميع، لا تحل ذبيحة إلا بها، مما يدل على بركة الله عز وجل، وأنه يؤثر حتى في نتائج الأعمال وثمراتها. وهل هناك شيء يجب ذكر اسم الله عليه؟ الوضوء على قول كثير من العلماء يجب أن يسمي عند الوضوء، وقاس عليه بعض العلماء الغسل والتيمم، وكذلك يجب على قول الراجح عند الأكل والشرب، لأنه إذا لم يسمي الله عند الأكل والشرب شاركه الشيطان في ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر يستعمل بمعنى الإباحة، وذلك فيما إذا كان الحظر متوهما فإن الأمر يكون الإباحة لقوله فكل، لأن معنى فكل فقد أبيح لك الأكل. ويتمام أن كان يلزم بأن يأكل أو يندب له أن يأكل من الذبيحة، ولكن المعنى أنه رفع عنه المنع. ومن فوائد هذا الحديث أن التذكية بالعظم والسن غير صحيح، ولو كان جاهلا. نعم ولو كان جاهلا، فلو أن الإنسان ذبح عظم بنت بعظم حاد وأنهر الدم فإنها لا تحل. لماذا؟ لأن الآلة غير شرعية استثناء ليس السن والظفر. فإن قال قائل لو ذبح بسكين مغصوبة، فاستعمال السكين الآن محرم لأنها لغيره، ولا يحل الإنسان أن يتصرف بمال غيره إلا بإذنه، فهل تحل ذبيحة؟ نعم تحل، وذلك لأن الذبيح لأن السكين في حد ذاتها آلة ذبح، وإنما يحرم الذبح بها لأنها إيه؟ ملك الغير. يعني هو ملك الغيب. ثم إن استعمال السكين في الدفع ليس منهيا عنه في ذاته، وإنما المنهي عنه هو استعمال مرغوب في أي وجه من وجوه الدفاع. وعلى هذا فنقول إنه لو ذبح في آلة مرغوبة فعمل المحرم والذبيحة حلال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لأن الزكاة لا تصح في الظفر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر. لكن هل المراد ظفر الإنسان أو أي ظفر يكون؟ نعم، في خلاف. بعض العلماء يقول المراد بذلك ظفر الإنسان، ومنهم من يقول أي ظفر يكون. والأمر محتمل، يحتمل أن يكون أي ظفر يكون، وهذا يرجع إلى عادة الحبشة. هل هم يذبحون بالأظفار أي بأظفارهم أو بكل ظفر حيوان؟ الظاهر الأول، وأن المراد ظفر الآدمي، لأن استعمال الظفر آلة للذبح يستلزم أن يبقيه الإنسان ولا يقلمه، وهذا خلاف إيش؟ خلاف الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، فإن تقليم الأظفار من الفطرة. وإذا كان الإنسان يستعمل على الذبح فخلى تبقى، كان إذا وجدت حيوان ويسمعني مدية أن أذبح الظفر، فيكون في ذلك مخالفة لما تقتضيه الفطرة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل الذبح بأي عرض، أنه لا يحل الذبح بأي عرض. من أين يؤخذ؟ من عموم العلة بقوله وأما السن فعظم، أما السن فعظم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه العلة خاصة، وأن العلة مجموع الأمر، أنه سن وأنه عظم. وإنما حرمت الزكاة للسن الذي هو عظم لأن ذلك يشبه افتراس الذئب والسباع، والإنسان منهي عنه منهي عن أن يتشبه بالسباع والذئاب. والذين رجحوا هذا القول قالوا لو كان الأمر للعموم لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس العظم، فلا يخص السن، فكونه يخص السن فيما قلوا عظم يدل على أن هذا جزء العلة وليس هو العلة كاملة. ولكن القول الثاني في المثل يقول إن المراد جميع العظام، وأن قوله ليس السن والعظم إنما ذكر السن فقط دون بقية العظام، لأنه هو الذي كان المعهود في التزكية به، فذكر السن لأن هذا هو المعهود أن يذكى به، فلهذا نهى عنه واستثنى. أما والذين قالوا بالعموم أيضا عللوا تعليلا جيدا، قالوا لأن العظم إما أن يكون عظم مذكى أو عظم ميتا، فإن كان عظم مذكى لازم منه العدوان على الجن، لأن الجن قد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم ضيافة، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أو قر ما يكون له. سبحان الله، العظام التي نرميها بعد أن نأكل لحمها يجدها الجن أو قر ما تكون له مكسوة باللحم فيأكلونها. فإذا قال قائل كيف هذا؟ ألست نشاهد العظام نقرأها ثم لا نجد عليها لحما؟ قلنا له كن جليا تجد اللحم، نعم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها لحما لمن؟ للجن. أما أنت آدمي وقد أخذت ما ينتفع به منها قبل ذلك. وهذا مما يدل على فضل الإنس على الجن، أن الجن لا يأكلون إلا فضلاتهم. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا أكل ولم يسم شاركه الشيطان؟ هل نرى الشيطان؟ أبدا لا نراه، لكن هذا من أمور الغيب التي يجب علينا أن نصدق بها ونقول سمعنا وآمنا، ولا نتعرض لأي إيراد يريده الذهن أو أن نجيب عن كل أمور في مثل هذه الأمور إلا بأن نقول هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره صدق. طيب، إذا كان لحم، إذا كان عظم غير مذكى فإنه يكون نجسا، والنجس لا يليق أن يكون سببا للذكاء والتطهير. الذكاء طهر الحيوان، فكيف تكون آلة التطهير نجسة؟ هذا خلاف الحكمة. ولذلك تقول إذا كانت العظام نجسة فوجه العلة أنها لأنه لا يليق أن يكون الشيء النجس بذاته سببا لتطهير غيره. الظفر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مدى الحبشة، فهل نقول كل سكين للحبشة لا يذبح بها إلا الحبشة فإنه لا تجوز تسكينها كما قلنا في قوله وأما السلوك عظم؟ نعم لا، لأن هذا بيان للواقع، وقد علمنا فيما سبق أن ما كان قيدا لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له. وعلى هذا فلو قدر أن هناك سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة، فهل نقول إنه يحرم علينا أن نزكي بها وأن لو زكينا بها لكانت المزكات حراما؟ الجواب لا. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما كيف نعم ايش اين نفس القرض مما يباح الجسد به، لكن بشرط ان تنهر الدم، اما ان تنصعه مصعا ما يستطيع، لكن اذا كان حادا وذبح به اجل. نعم إيه لا. التسمية عليه عند بلا على نفسه، والعلو على الشيء يقضي ملاصقة تأخذ نعم تضع رجلك على رقبة وتنسك الدراع وتذبح وتقول بسم الله في هذا الوقت لابد تقديمها بيسير لا بأس. لو مثلا الإنسان عندما عالتها سمى ثم هي جعلت تعاشته حتى بقي دقيقة أو دقيقتين في المعالجة لا بأس، لكن يسمي عليها ثم بعد المدة يذبحها. نعم ينفعها مصعب ما يشبه هذا لا يشبه، لا بد من نهار الدم، لا بد من نهار على هذا وجه الشرع. ولكن يقول حتى بعد يمكن يوجد أقوياء إذا جاء الحمل الصغير من عباد الضعن يمكن يمسك ولا نعم ايش نعم التسمية الواحدة كل ذبيحة لها تسمية إلا إذا كانت الآلة هي حرقتها ذبحت عدة ذبائح فيكفي التسمية عند تحريك الآلة هذا. يعني يوجد الآن في الذين يذبحون الدجاج يضعونها في السلسلة ثم يقول بسم الله ويحرك الآلة وهذه الأموات تمشي عليه

وبقي في حديث رافع فائدة تضم إلى ما سبق، ويحسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان يذكر الحكم وعلته، وذكر العلة مع الحكم أمر مطلوب خصوصا إذا كان فيما يشكل حتى يزول ما في النفس من الإنسان، لأنه قد يقول قائل ما الذي أوجب أن يستثني العظمة والظفر مما ينهر الكف؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الشيء. ففي ذكر العلة طمأنينة في المخاطب وراحة، وأحيانا يكون فيها فائدة أيضا، وهي أنه إذا كان هذه العلة متعدية فإنها تكون مفتاحا لباب القياس، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. فيستفاد من هذا أن كل شيء في المؤمن فإنه منهي عنه سواء كان في المنافاة أو غير ذلك. الله أعلم. تسميع ولا طيب ها اقرأ عامل سمع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. انتهى الكلام على حديث الرابع بن خليل وبيان فوائده، اليس كذلك؟ طيب اذا لا حاجه للاعاده، فاين الفوائد؟ ايش ذكرنا فائده؟ ايش هذا هو؟ قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقتل شيء من الدواب قبرا رواه مسلم. نهى، النهي قال العلماء هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، عكس الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهذا طلب الكف اي الترك على وجه الاستعلاء، اي ان الناهي يشعر بانه مستعل على المنهي، هذا هو النهي. وقد مر علينا في الاصول هل النهي المطلق يقتضي التحريم او الكراهه، وبينا ان للعلماء في ذلك ثلاثه اقوال، الاول انه يقتضي التحريم، والثاني الكراهه، والثالث التفريق بين العبادات والآداب. وقول أن يقتل شيء من الدواب قبرا، الدواب جمع دابة، والمراد بها كل ما دب على الأرض سواء كان حلالا أو حراما. وقول صبرا أي حبسا، والمعنى أنه يحبس ثم يقتل، وهذا كالنهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضا، ما فيه الروح غرضا. مثال ذلك أن يمسك إنسان بالجافة ثم يأتي شخص آخر يرميها بالسهم، هذا منهي عنه،

فهذا لا شك أنه تعذيب لها، لأن هذا الرجل كبير الجسم إذا برت عليها سوف يؤلمها ويضيق نفسها. فالأولى ألا تمسح اليدان والرجلان. الرقبة نعم يوضع عليها السطور عليها، لأن هذا أريح للذبيحة عند ذبحها. طيب، هل من الإحسان أن توجه إلى القبلة؟ نعم، ذكر الفقهاء أنه يستحب أن توجه إلى القبلة إذا كانت تذبح تعبدا مثل الأضحية، وأما دخل الأكل والشرب فلا، قصدي للأكل نقول الشرب سفر لسان، إلا إذا قصدنا بهذا شرب المرق فله وجه. طيب، فهذه ليس عبادة، ليست عبادة، فلا يتوجه القول باستحباب وما يقدر. لكن على كل حال حتى على لو كانت الأدبيها تعبد الله فإن استقبال القبلة ليس بشرط، خلاف للعامة. العامة يقول لا بد من استقبال القبلة، ويرون أنه من شروط صحة الزكاة. ومثل هذه الأمور ينبغي لطلبة العلم أن ينشروا بيان حكمها للعامة، لأنه ربما يذبح عامي في مكان ليس عنده طالب علم، فإذا ذبح على غير قبلة قام يخترش إنا لله وإنا إليه راجعون. حرمة الذبيحة جرة يا ولد الكلاب. فلا بد أن نبلغ الحكم الشرعي للعوام حتى لا يضلوا. من إحسان الذبيحة أن لا يعجل كف عنقها أو سلخها قبل أن تموت موتا نهائيا، لأن في ذلك تعذيبا لها بدون فائدة. ومن فوائد الحديث وجوب حد الشفرة لقول إيش؟ وليحد أحدكم شفرته. وإذا قلنا بوجوب حد الشفرة صار الذبح بشفرة ليست حاجة إيش؟ حرام. ولكن هل تحل الذبيحة؟ نعم تحل مع تحريم الفعل، لأنه انطبق على عليها قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليحيئنا ما أنهر الدم وذكرة الله عليه فقل. نعم، ومن فوائد هذا الحديث وجوب راحة الذبيحة بقوله وليرح ذبيحة، فيسلك أقرب الطرق لما فيه الإراحة، لأن الأصل أن إيلام الحيوان محرم، لكن أباحه الله عز وجل لمصلحة العباد، وعليه فنقتصر على قدر الضرورة في إيلامه، ونريح الذبيحة بما ذكرنا لكم قبل أن من إراحتها أن تكون الشفرة حادة، ومن إراحتها أن يذبحها بعزيمة وقوة وسرعة. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. الزكاة هي الذبح أو النحر، وسمي زكاة لأنها تذبح المذبوح والمنحور فيكون طيبا، ولو مات هذا المذبوح والمنحور حتى أنفه لكان خبيثا نجسا. وقول الجنين، الجنين هو الحمل في البطن، سمي بذلك لأنه مستفر، وهذه المادة أعني الجيم والنون في جميع تصاريفها تدل على السفر، فمنه جنة للبستان كثير الأشجار، ومنه الجنة التي يستجر بها المقاتل عند القتال، ومنها الجنة وهم الجن لأنهم مستترون عن الآخر. الجنين هو الحمل لأنه مستتر. زكاة أمه